بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وساندكم إلى صادق القضاء عليه رحمة الله. قال في أول الجزء الرابع من كتاب مصنف الشهاب: قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال أخبرنا قاضي القضاء أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام قال أخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن عمر بن إبراهيم الثقفيها. فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف أبو علي المحسن بن جعفر الكوفي أنهما قالا حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الفضل بن نصر بن السري الرافقي قال حدثنا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأسدي القرقساني قال حدثنا ثابت بن موسى الضبي وهو أبو يزيد الطرير قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحسين الفارض قال حدثنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن عمر بن إبراهيم بن أبي الأحوص أبو عبد الله الثقفي الكوفي قال حدثنا أبو يزيد ثابت بن موسى الضبي الضرير في مسجد بني صباح سنة 28 أو مات 90 ولم أثمن إلا حديثين. حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وبه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الجواليقي قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم وابن أحمد بن أبي حصين الهمداني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن مسلمة أبو يزيد الطبي التميمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن جابر رجازة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن المكي وقال حدثنا جعفر بن محمد بن برد ابن يزد كذا ابن يزد بن السوسي كذا أدري قال حدثنا هناد بن السري أبو السري الكوفي يزد أو يزداد أو برد لا أدري قال السوسي قال حدثنا هناد بن السري أبو السري الكوفي قال ابن عبد المؤمن حدثنا أبو الحسن الطائي بكث وجعفر السماع بجندي سابور قالوا حدثنا ثابت الموسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. وبه قال واخبرنا محمد بن عبد الله بن دوسة إجازة قال اخبرنا محمد بن الحسين السلمي ابو عبد الرحمن قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال حدثنا احمد بن موسى بن عيسى قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن جشمرد قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن الصزي قال حدثنا ثابت بن موسى العابد قال حدثنا شريك وسفيان الثوري عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كثر صلاته بالليل وحسن وجهه بالنهار. وروى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وامتقاه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني والحافظ من حديث القاضي أبو محمد بن أحمد الزهري وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره بعض الحفاظ وقال إنه من كلام شريك بن عبد الله ونسب الشبه فيه إلى ثابت بن موسى الضبي. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الغازي المطوعي ساخر مكة حرس الله جازا قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحاكم قال دخل ثابت بن موسى الزاهد على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المتنى. فلما نظر إلى ثابت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد بذلك ثابت بن موسى لجد وضاعه فظن ثابت بن موسى أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد وكان ثابت بن موسى يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه وعن قوم من المجروحين ساروقوه من ثابت بن موسى ورووه عن شريك. وقد روي لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن ثقات عن غير ثابت بن موسى وعن غير شريك وذلك ما أخبرنا به أحمد بن الحسن بن الحسين الشيرازي وهذه ما علينا. قال حدثنا أبو منصور محمد بن أحمد بن القاسم المقري النصراني بآمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عدي بن علي بن زهر المنقري الدقيق بالبصرة أو المنقري الدقيق بالبصرة قال حدثنا القاضي أحمد بن موسى بن إبراهيم بن إسحاق بن القاسم بن الخضر بن نصر المخرمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن علي النجار ومحمد بن علي بن الربيع وابن عبد السلام أنهم قالوا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جريج عن أبي سويد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأخبرنا أحمد بن الحسن الحسين الشيرازي وأيضا قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض قال وأبو الحسين علي عبد الله بن علي بصيدا قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس الرطي بالمصيصة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن هشام بن الوليد قال حدثنا بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الدوسة إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر قال حدثنا محمد بن عبد السلام البصري قال حدثنا عبد الله بن شبرمة الشريف قال حدثنا الشريك عن الأعمش حاء قال السلمي وأخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر قال حدثنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم الشيرازي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن شكاب الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا الشريك عن الأعمش حاء قال السلمي وأخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر قال حدثنا محمد بن أحمد بن سهيل البصري قال حدثنا زحزح مويه قال حدثنا شريك عن الأعمش حاء وقال السلمي وأنبأ وأخبرنا أبو الوليد الفقيه قال وأبو عمرو بن حمدان وأبو بكر الريونجي كذا قالوا حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن باحر حدثنا شريك عن الأعمش حاء قال السلمي وأخبرنا الحجاجي والحسين الصفار أنهما قالا حدثنا العباس بن عمران الغزي القاضي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا موسى بن علي أو ابن علي قال حدثنا شريك عن الأعمش قال عن الأعمش حاء قال السلمي وأخبرنا ابن أبي عثمان الحيدي الزاهد قال حدثنا محمد بن منذر الهروي قال حدثنا كثير وابن عبد الله بن كثير قال حدثنا شريك قال عن الأعمش حاء قال السلمي وأخبرنا إسحاق بن زوذان الفقيه بمكة قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا حسين بن حصن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن منصور السري قال أخبرنا الحسن بن موسى الطبري وأبو القاسم قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي قال حدثنا أبو مطيع محمد بن داود السيجزي ببلغة قال حدثنا علي بن الحسين الخلمي كذا أو الخلمي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وبه قال حدثنا أبو حازم محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ابن الفراء البغدادي إملاء من كتابه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قراءة عليه قال حدثنا أبو صخر مالك بن الحسن بن مالك بن الحكم بن سنان بن سنان بن عصام بن جشينة بن أسود بن مرتدى بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن زيد منات بن تميم قال حدثنا أبو الحسين الصعصعة بن الحسين بن بطير الأنصاري حافظ ثقة بمروة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صرام بن ريحان بن جميل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العتاهية القاسم وابن إسماعيل الشاعر قال حدثنا سليمان وابن مهران الأعمش وعن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الخبر خبر باطل وهو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقد اتفق الحفاظ على بطلانه وأنه خبر ليس له أصل وإنما شبه على ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يحدث فذكر الإسناد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فدخل ثابت بن موسى فقال هذا الكلام أي شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت بن موسى أن هذا حديث وأنه بالإسناد الذي ذكره شريك بن عبد الله القاضي وقد سرق هذا الحديث جماعة كلهم ضعفاء ولا يحتج بهم، سرقوا هذا الحديث وحدثوا به بأسانيد مختلفة أو أسانيد غير ما تقدم في حديث ثابت بن موسى الزاهد الذي أخطأ فيه. وهناك من ركب له أسانيد أخرى لهذا الخبر، فهو خبر باطل من جميع طرقه، وإنما أصله ما تقدم، وهو أن شريك بن عبد الله كان يحدث به. فكما ذكر المصنف أنه عندما دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلم يذكر المتن، وإنما عندما نظر إلى ثابت قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وأراد بذلك ثابت بن موسى، ولم يرد أن هذا حديثا بالإسناد الذي تقدم ذكره. نعم، فهو حديث ليس له أصل، نعم، وإنما هو حديث باطل. نعم، تفضل. أحسن الله أريد. وبه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي، وقال: أخبرنا أبو العباس محمد بن الملاق وملاق، قال: حدثنا خير بن عوفة، قال: حدثنا محمد بن خلاد عن يطوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو المطلب بن عبد الله بن حمطب عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أطلب دنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. نعم، هذا بارك الله فيك أيضا هذا الخبر لا يصح. فالمطلب بن عبد الله بن حنطب لا يعرف له سماع من أبي موسى الأشعري، والمطلب يدلس ويدلس تدليس شديد، لم يتبين لي إلى الآن وجه هذا التدليس، وذلك أنه رحمه الله يقول: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي هذا الذي حدثه، بينما يسمي جمعا من الصحابة ولم يسمع منهم، مثل ما سمى هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو لم يسمع منه، فيسمي الناس الذين لم يسمع منهم. وقال في ما تقدم: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني فيه شك، ما سمى لنا من اللي سمع خطبته، بينما هو يسمي من لم يسمع منهم، كان به الأولى أن يسمي من سمع منه، هذا كان به الأولى. ف يعني تدليسة، يعني أنا حتى يعني هناك من أنكر سماع الظاهر من أحد من الصحابة مطلقا، فالمهم هذا الخبر لا يصح. نعم، أحسن الله إليك. وبه قال: من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن أكرم سلطان الله أكرم الله. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حميد بن مهران، قال: حدثنا سعد بن أوس العبدي، عن زياد بن سيب كذا أدري سيب ولا العدوي، عن أبي بكر أزهى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن أكرم سلطان الله أكرمه الله. نعم، هذا أيضا لا يصح، هذا الخبر أيضا لا يصح، وذلك أن سعد بن أوس العبدي متكلم فيه، قال بن حجر: صدق له أغاليط، وأما الذهبي فقال: ضعف وقواه بن حبان. وأما زياد بن كسيب العدوي فهو ليس بالمشهور، فيه جهالة، ولابد من ثبوت سماعه من أبي بكر، وهنا مروي بالعنعنة، ولعله يراجع إسناد هذا الخبر عند الطيالسي وعند أبي عيسى الترمذي، وينظر فيما يتعلق بسماع زياد بن كسيب، وإلا فإنها تكون علة ثالثة في هذا الخبر. وأما حميد بن مهران فقد وثقه ابن معين وغيره. وأما مسلم بن إبراهيم فهو الأزدي الفراهيدي وهو ثقة ثبت. وأما علي بن عبد العزيز فهو البغوي وهو من الحفاظ، ولكن العلة كما تقدم في سعد بن أوس العبدي وزياد بن كسيب العدوي. نعم نعم عفوا، أبو عيسى الترمذي طبعا لم يصححه، وهذا رحمك الله، وهذا يدل على أن فيه علة عنده. نعم، أو هناك شيء نعم منعه من تصحيحه وهو ما تقدم. وليس عند أبي عيسى الترمذي ذكر تصريح بالسماع، فإذا لم يثبت سماع فهذه علة في الخبر. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: من أحب عمل قوم خيرا كان خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وبه قال: أخبرنا تراب وابن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن علاه قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب عمل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. نعم طبعا، هذا الخبر عند البزار قال بالنسبة للخبر السابق، قال زياد بن كسيب العدوي قال: خرج ابن عامر أي الأمير يوم جمعة فصعد المنبر وعليه ثياب رقاق، قال: فقال أبو بلال: انظروا إلى أميركم يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا أيضا ليس فيه سماع، هذا عند البزار أيضا ليس فيه سماع. قال البزار إن هذا الخبر لا نعلم يروى بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي بكر. وحميد بن مهران ومكتوب سعيد بن أوس، سعد بن أوس وزياد بن كسيب كلهم بصري. نعم، فإذا أن هذه تعتبر علة، يعني لابد من تصريح بالسماع بين زياد بن كسيب وبن عامر، ولعل زياد بن كسيب لم يعرف، لعله لا يعرف إلا في هذا الخبر. وأما الخبر الذي بعد: من أحب عمل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، فهذا الخبر أيضا باطل. عمرو بن الحصين هذا متروك، ومحمد بن علاثة طبعا تكلم فيه. فإذا هذا الخبر خبر باطل، نعم ولا يصح. وأيضا بارك الله فيكم هو منقطع، هو منقطع. جعفر بن محمد هو الصادق رحمه الله عن أبيه وهو محمد بن علي المعروف بالباقر، قال عن جده علي، لم يسمع هو من علي، هو لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، فهذا الخبر أيضا منقطع بالإضافة إلى ما تقدم. نعم نعم. وبه قال: من استعاذكم بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من استعاذكم بالله فأجدوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كفتموه. نعم لعلك تقرأه مرة أخرى. نعم. وبه قال من استعاذكم بالله فأعيدوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كفتموه. قال أخبرنا عبد الله عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جمع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عامر قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيدوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كفأتموه. نعم هذا الخبر قد تكلمت عليه في الأدب المفرد وحكمت عليه بالصحة وقد وقع في هذا الخبر اختلاف ولكن لعل نعم هذا الاختلاف لا يضر طبعا وذلك أن محمد بن أبي عبيدة بن معن رواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي فزاد ما بين الأعمش ومجاهد زاد إبراهيم التيمي وأنا أميل إلى رواية محمد بن عبيدة. نعم وذلك لأنه زاد والزيادة في الأصل تقبل وهذا يدل على حفظه لهذا الإسناد. نعم وإبراهيم التيمي طبعا ثقة جليل وقد جاء أيضا هذا الخبر من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليث طبعا فيه ضعف وجاء أيضا عن أبي جعفر الرازي عن حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد به وتكلم عليه الدارقطني في العلل فقال ورواه ليث والعوام بن حوشب عن مجاهد والصحيح عن الأعمش وليث عن مجاهد عن ابن عمر. نعم وطبعا رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة وهذه رواية خطأ فهذا الخبر خبر ثابت خاصة من طريق العوام بن حوشب فهو ثقة رواه العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عمر وجاء أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود ورجاله ثقات فهذا الخبر خبر صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال من مشى منكم إلى طمع فليمشي رويدا وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب القسباني قال حدثنا إبراهيم بن زياد العجلي ينزل بني عجل قال حدثنا أبو بكر عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغنى اليأس مما في أيدي الناس ومن مشى منكم إلى طمع فليمشي رويدا. نعم هذا طبعا أيضا هذا باطل وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في 199 فتقدم الغنى اليأس مما في أيدي الناس فهذا الخبر فيه إبراهيم بن زياد العجلي وهو متروك ولذا ذكر ابن الجوزي هذا الخبر في الموضوعات فهو خبر باطل. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر قال أخبرني قاضي القضاء أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العوام قال حدثنا أبو عثمان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبو عمر أحمد بن أبي بكر بن عبد الله العمري بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل وابن الوليد بن أبي خيرة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه وبه قال وأخبرنا أبو محمد بن رحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا ابن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. نعم هذا حديث صحيح وقد أخرجه البخاري في كتابه الصحيح ولفظ البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. نعم فهذا الخبر خبر صحيح والذين ذكرهم هنا ثقات من علي بن عبد العزيز البغوي والقعنبي وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم عن سعيد المقبري كلهم من الثقات المشهورين. نعم فضل وبه قال من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر له ما جنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا داود وهو بن المحبر قال حدثنا العياج بن بسطام قال عن إسحاق بن مرة أن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر له ما جنى. نعم أيضا هذا باطل أيضا داود بن المحبر متهم فهذا الخبر باطل. نعم وبه قال من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له قال أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار السكري ببغداد قال حدثنا إسماعيل وابن محمد الصفار قال حدثنا العباس وابن عبد الله الترخوفي قال حدثنا رواد وابن الجراح عن أبي سعد الساعدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له وبه قال أخبرنا محمد بن إسحاق القهستاني قال حدثنا أبو القاسم عيسى بن الوزير علي بن عيسى قرية علي على أبي علي بن العباس الوراق وأنا أسمع قيل له حدثكم الفضل بن يعقوب قال حدثنا أبو عصام العسقلاني قال حدثنا أبو سعد يعني السعدي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثله. نعم طبعا بالنسبة للإسناد السابق أيضا فيه إسحاق بن بوه وقال الأزدي أنه متروك وقد يكون نعم قد يكون مجهول أو منكر الحديث فبالنسبة للخبر السابق باطل والخبر الذي بعده أيضا باطل ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له أيضا هذا نعم خبر شديد الضعف ففيه رواد من الجراح وهو ضعيف لا يحتج به وفيه أيضا عن أبي سعد الساعدي من هذا أبو سعد الساعدي. نعم وجاء هذا الخبر أيضا من طريق أخرى من طريق الربيع بن بدر قال حدثنا أبان قال عن أنس به وربيع متروك وأبان بن أبي عياش أيضا فهذا الخبر خبر باطل. نعم أحسن الله إليه قال من ساءته خطيئته غفر له وإن لم يستغفر قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل وقال حدثنا بان وأخبرنا أبو سعيد أحمد وابن محمد بن زياد قال حدثنا سليمان وابن الربيع قال حدثنا همام وابن مسلم عن خليل بن داعلج عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساءته خطيئته غفر له وإن لم يستغفر. وأيضا هذا خبر باطل أيضا سليمان بن الربيع تركه الدارقطني وهمام بن مسلم قد اتهمه بن حبان بالسرقة وخليد بن دعلج ضعيف والحسن البصري تابعي فهو مرسل فهو خبر قد نعم خبر باطل وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض ولعلك تقف عند هنا.